باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهموا وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يقول مؤلف الرحبية رحمه الله: باب الحجب. والحجب في الفرائض من أهم أبواب مباحثه، حتى قال العلماء: من لم يفهم باب الحجب لا يحل له أن يفتي في الفرائض. والحجب يشترك مع التعصيب في بعض المباحث، وتقدم في باب التعصيب وفي باب بيان الفروض المقدرة في كتاب الله بعض الشيء من ذلك. والحجب لغة المنع، ويقولون إن الحجب ينقسم قسمين بالنسبة للمحجوب: فحجب بالوصف، إذا قام وصف بالإنسان يحجبه عن الميراث، وقد سمي في أول الرحبية بالمنع، وهو قول المؤلف: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فإذا كان من شأنه أن يرث كالولد مع أبيه، أو الأب مع ولده، أو الزوج مع الزوجة، ولكن قام به وصف من تلك الأوصاف الثلاثة، ألا وهي الرق أو القتل أي قتل مورثه، أو اختلاف الدين، هذا مسلم وذاك نصراني، فإن الوصف القائم بمن كان شأنه أن يرث يمنعه من الميراث. وهذا ما هو معروف عند علماء الفرائض بالحجب بالوصف، وهذا غير مقصود في عنوان باب الحجب هنا، لأن باب الحجب بعد التعصيب أي حجب من هو مستحق للميراث، كما تقدم في أول الرحبية أيضا، وهو قوله إيش؟ موجبات الإرث، وهي إيش؟ نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فمن كان بينه وبين غيره رابطة النكاح كالزوجين، والولاء من أعتق رقبة فله ولاؤها، والنسب البنوة والأبوة والأخوة وما يتفرع عنها. فمن قام به سبب الميراث ولكنه وجد من هو أقوى منه في جهته، أو أقرب منه في درجته، فهذا هو المقصود بالحجب في هذا الباب. والحجب لمن هو مستحق للميراث ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان بالكلية، يكون شخص أقوى منه أو أقرب منه فيحول دونه ودون الميت فلا يرث منه شيئا، وحجب نقصان لا يحرم بالكلية ولكن ينتقل من حظ إلى حظ أقل منه. فحجب الحرمان مثلا عرفنا بأن الولد وولد الولد وولد ولد ولد الولد من أهل الميراث، فإذا وجد الولد للصلب ومعه ولد الولد أنزل منه فإن الولد للصلب أقرب للميت فيحجب ولد الولد، وهكذا. هذا حجب حرمان بالكلي. أما حجب النقصان فيأتي الزوج جاءنا في باب النصف، إذا لم يكن للزوجة التي توفيت عنه ولد فله النصف، وإن وجد لها ولد الولد من هذه الزوجة ولو كان من زوج قبله فإنه يحجب زوجها الحاضر من النصف وينقله إلى إيه؟ إلى الربع. وكذلك الزوجة إن توفي زوجها وليس له وارث أي ليس له ولد فإنها تأخذ الربع، وإذا وجد له ولد بمعنى ولد ذكرا كان أو أنثى حجبها الولد ونقلها من الربع إلى الثمن. وكذلك الأم يكون لها ثلث المال إلا إذا وجد الولد أو جمع من الإخوة، فإذا وجد الولد أو جمع من الأخوة نقلوها من ثلث المال إلى السدس. إذن الحجب أولا ينقسم بالسبب، حجب وصف يقوم بالشخص فيمنعه من أن يكون وارثا بالكلية، وهي واحدة من علل ثلاث: الرق أي المملوك، والقتل إذا قتل مورثه، واختلاف الدين. وهذا تقدم بيانه وليس مقصودا هنا. والحجب هنا ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان بالكلية وحجب إيش؟ نقصان، ينقله من حص من نصيب إلى نصيب أقل منه. وبدأ المؤلف فقال: نعم. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. قال: والجد أي الجدود، احنا عندنا جدين، جد أبو الأم وجد أبو الأب. من الذي معنا هنا؟ أبو الأب، لأن الجد أبو الأم ليس من الورثة ولا دخل له معنا. والأب والجد أبو الأب محجوب عن الميراث كلية بالأب أي بأب الميت. لماذا؟ لأن الجد بمن يدلي إلى الميت؟ ها؟ بابنه وهو أبو الميت، يعني أبو الميت واسطة بين الميت وهو ولد الأب الموجود، والأب الموجود ابن للجد. إذن الجد لا يصل إلى الميت إلا عن قنطرة الإيش؟ أب الميت. فإذا جاء الجد ليرث وقف الأب أمامه قال ارجع ما لك طريق. والجد محجوب عن إيش؟ عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. أحوال الجد الثلاثة هي نوعية ميراثه، لأنه تقدم لنا واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب، فمن الورثة من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالعصبة فقط، ومنهم من يجمع بين الفرض والإيش؟ والتعصيب. فمثلا الأم ترث بالفرض فقط، والابن يرث بالتعصيب فقط، يعني لا يقدر له فرض، والأب والجد يرثان تارة بالفرض تارة بالتعصيب تارة بهما معا. فالجد في أحواله الثلاثة: في حالة ميراثه بالفرض وله السدس، وفي حالة ميراثه بالتعصيب له الباقي، وفي حالة جمعه بين الفرض والتعصيب. في كل هذه الأحوال يكون محجوبا بمن؟ بأبي الميت الذي هو ولد الجد، فيقف في طريقه فيمنعه من الوصول إلى الميت ليرث فيه. وكذلك جد الأب، جد الجد، الجد الثالث الرابع، إذا قدر ووجد الأب، هل الجد مهما على الثالث الرابع له طريق إلى الميت بغير ولده؟ ما له غير هذا. إذن أي جد كان في أي درجة مع وجود ولد الأب أب الميت، فإن الجد مهما علت منزلته أو درجته فهو محجوب بأب الميت. نعم. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. مقابل هذا، إذا الأب أبو الميت يسقط جده ومن وراءه، والأم تسقط الجدة. والجدة إيش؟ وتسقط الجدات من كل وتسقط جهة. الجدات من كل جهة. من كل جهة هنا. نعم. حتى ولو من جهة الأب. صبر شوي. وتسقط الجدات، قال من كل جهة، لم يذكر ذلك في الجد من كل جهة، لأن جهة الجد في الميراث واحدة والجهة الثانية غير مذكورة فلا حاجة لها. لكن الجدة ترث من جهة الأم ومن جهة الأب. الجد من جهة الأم يرث؟ لا. إذا ما له ذكر هنا. فنبه هنا أن الجد سواء من جهة الأم، فالأم بنتها تحجبها، هذا ما في إشكال. وإذا كانت جدة أم الأب فهي جدة، وتشارك الجدة من جهة الأم في السدس، فمع كونها جاءت عن طريق الأب فالجدة من كل جهة، جهة الأم وجهة الأب، أم الميت تسقطها. إذن نطاق الأم أوسع، لأنها أسقطت أمها وهي الجدة لأم، وأسقطت أم أبي الميت. وش اللي ودها لأم أبي الميت؟ طيب إذا أسقطت أمها هي، يبقى صحيح بنت وأسقطت أمها لأنها أقرب منها. وش اللي عداها لأم الأب؟ قالوا لأن الجدة أم الأب أساسا لا فرض لها، وأصل السدس للجدة للأم. فلما جاءت الجدة واشتكت وبين الصديق رضي الله تعالى عنه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرك الجدة أم الأب مع الجدة أم الأم في السدس، ونحن نعلم وتقدم لنا أنه إذا اجتمعت الجدتان لأم وأب متساويتين في الدرجة اقتسمتا السدس، وإذا تقدمت إحداهما على الأخرى فإن الجدة للأم المتقدمة تحجب الجدة للأب، وإذا كانت الجدة للأب متقدمة والجدة لأم متأخرة فالجدة لأب لا تحجب الجدة للأم، لأنها قوية وتأتي من تأخيرها وتشارك الجدة للأب في السدس. إذن الأم تحجب الجدة من الجهتين، جهتها هي بكونها ابنتها، وجهة أبي الميت لأن أصل الفرض لها هي. فإذا كانت أم الأم صاحبة الأصل قد حجبت بالأم، فأم الأب من باب أولى. نعم. قس ما أشبهه: الجدة حجبت بالأم التي بنتها، كذلك جدة الجدة تحجب بالجدة. فإذا وجد عند ثلاث جدات، عند الأم وأمها وأم أمها وأم أم أمها، ثلاث جدات والأم موجودات، الأم تحجب الثلاثة ولا لا؟ تحجبهم. إذا كانت الأم غير موجودة والجدة أم الأم موجودة وأم أم الأم، يعني جدة الإيش؟ الأم وجد جدتها موجودات، وجدت الثلاث، قلنا بأن الأم تحجب الثلاث إذا وجدت الأم. فإذا لم توجد الأم وعند الجدات الثلاث، الثلاثة يرثن؟ لا، أم الأم هي التي ترث وتحجب ما بعدها. وإذا كان أيضا أم أم الأم وأم أم أم الأم معها، الأقرب إلى الميت تحجب الأبعد ما دام في طريق واحد. وهكذا الأب مع الجد وجد الجد، فإنه إذا لم يوجد الأب ووجد الجد وجدان أعليان موجودان، فإن الأب لو وجد حجب الجميع. وإذا لم يوجد الأب فإن الجد الأدنى يحجب ما وراءه من الإيش؟ الأجداد الآخرين وقسمة أشبهه. قال سيأتي أيضا في أولاد البنين. نعم. قال وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح. يقول وهكذا كما أن الأب أسقط الجد لقرب الأب من الميت، والأم أسقطت الجدة لقربها من الميت، فهكذا الايه ابن الابن بالابن، ابن الابن يحجب بالابن، لان عندنا ابن لصلبه وابن ابنه، سواء كان ابن ابنه من هذا الابن او ابن ابن من ابن اخر. لو قدر ان انسان مات عن ولده وولد ولده هذا الحاضر، ولد ولده يرث مع أبيه؟ لا، الميراث لولد الميت وولد الولد لا شيء له، لأن ولد الميت أقرب. لو قدر أن الأب عنده أربعة أولاد، مات ثلاثة وكل واحد من الثلاثة عن ثلاثة أولاد، وبقي ولد رابع، الولد الرابع من الثلاثة، من أقرب للميت؟ الولد هذا الرابع ولا أولاد الأولاد؟ وإن كان كل واحد ترك ثلاث، تسعة أولاد ولد، من أقرب للميت؟ الولد رقم أربعة. فالولد رقم أربعة يحجب أولاد أولاد الميت وإن كانوا ليسوا من ولده هو. نعم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. انتهينا من جهة الأصول، فالأب يحجب الأجداد والأم تحجب الجدات والابن يحجب أولاد الابن، يبقى هنا إيش؟ الأصول والفروع. انتهينا من هذا ولا لا؟ قال أيضا وإيش؟ وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة وهم الحواشي. وتسقط الإخوة، كلمة الإخوة فيها الأقسام الثلاثة، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لإيش؟ لأم. فأي أخ للميت مع وجود ولد له، الإخوة بأقسامهم الثلاثة يحجبون بالولد، الولد يعني الذكر لا يلتبس علينا. نعم. وإيش؟ وبالأب الأدنى كما وبالأب الأدنى. إذن الإخوة في أقسامهم الثلاثة، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، يحجبهما شخصان، ولد الميت لصلبه، وسيأتي ولد الولد، وكذلك أب الميت. ليش؟ احنا قلنا الميراث في التعصيب والحجب ينبني على القرب والقوة، فإن كان هناك درجة أقرب من درجة فالميراث للقربة، وإن كانوا في الدرجة سواء فالميراث للأقوى. بمعنى عندنا الابن وابن الابن وابن وابن وابن الابن، هذه درجة واحدة، لكن هناك أقرب وأبعد، فالابن أقرب من غيره يحجب ما بعده. وعندنا أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة وهي الأخوة، ولكن الأخ الشقيق أقوى من الإيش؟ من الذي لأب، أقوى من أولى من الذي أدلى بشطر النسب. فالشقيق لقوته يحجب الذي لأب، والابن لقربه يحجب ابن الابن. وهنا الإخوة أو الإخوة الرجال الذكور يحجبهم الولد، لأنه أقرب إلى الميت، جزء من الميت، ويدلي إلى الميت بشخصه، بخلاف الأخ. الأخ يصل إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق الأب، في قنطرة، فيه جسر يعبر الأخ عنه إلى الميت، ولكن الولد يتصل بالميت مباشرة. إذن الولد أقرب من الأخ، فكل ولد ذكر يحجب كل أخ، وكذلك الأب الأدنى. الأب الأدنى هو الأب الذي ولد هؤلاء الإخوة، والأدنى احتياطا من الأب الأقصى، الجد وجد الجد، كما في قوله وكان أبوهما صالحا، قالوا الجد السابع ولا الخامس. فالأب الأدنى يحجب الإخوة لأنه أقرب، لأن الميت جزء عنه. ولكن الجد الأب غير الأدنى وهو الجد يستوي مع الإخوة في الوصول إلى الميت. الجد يصل إلى الميت عن طريق مين؟ ها؟ عن طريق أب الميت ولا لا؟ لأن أب الميت ولد للجد، فبين الجد وبين الميت جسر واحد وهو الأب. والأخ يصل للميت عن طريق مين؟ عن طريق الأب. إذن الأخ يصل عن إلى الأب، ومن الأب إلى الإيش؟ إلى الميت. إذن قرب كل من الجد والإخوة متساوية، كل منهما يعبر إلى الميت عن جسر الأب. فحينما يأتي الجد ليرث والأب غير موجود، يتسابق الإخوة إلى الميت فيلتقيان عند الجسر، يتزاحمان هناك. فلا الإخوة يسمحون للجد أن يسبق، ولا الجد يسمح للإخوة أن يسبقوا، وهناك تقوم المعركة فيما بينهم، ويأتي علماء الفرائض ويصلحون بينهم. هذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو يقول للإخوة مكانكم، هذا جدكم محل أبيكم، لأن الجد والد. وهذا خلاف مذهبي، ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الجد أب، يعامل معاملة الأب عند فقده في جميع أحواله. والجمهور على أن الجد مع الإخوة لهم حالات ثلاث: المقاسمة، الجد يقاسمهم أو ثلث الباقي، أو يفرض له السدس إذا لم يكن هناك حصة ترضيه، أي الأحظ من أحوال ثلاث: يفرض له السدس، أو يقاسم الإخوة بالعدد عدد الرؤوس، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وقد أفردوه الجد مع الإخوة في باب مستقل لبيان حالاتهم، والله تعالى أعلم. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. تتمة لهذا القسم، عرفنا بأن الأصول يحجبون بمن أدلوا به، الجد يحجب بالأب، والجدات يحجبن بالأم، وأولاد الولد يحجبن بالولد. وعرفنا بأن الأخوة الذكور والإناث يحجبن بالولد للصلب، ويحجبن بالإيش؟ بالأب، ويشاركن الجد. وكما أن الإخوة يحجبن بالولد للصلب، فإنهم كذلك يحجبن بولد ولد الولد، لأن ولد الولد عند فقد الولد يصعد ويحل محله، فولد الولد أقرب إلى الميت من الأخ، لأنه يصل إليه في درجة واحدة وهي درجة البنوة، أو من جهة واحدة وهي جهة البنوة. إذن الإخوة الثلاثة أشقاء أو لأب أو لأم يحجبهم الولد للصلب، وولد الولد مهما نزل، والأب الأدنى. أما مع الجد فلهم معه أحكام مستقلة. نعم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. زادنا خطوة أيضا، إن الإخوة ثلاث أقسام: شقيق ولأب ولأم. تلك الأقسام الثلاثة يسقطهم الابن وابن الابن والأب. ثم جاء بفرع قال: ويفضل أي ويزيد ولد الأم في الحجب بالجد. عجيب. الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبهم، ولكن يقاسمهم معهم، والأب يسقط الجميع، والجد لا يسقط من كان شقيقا أو لأب. طيب والأخ لأم؟ قال: لا، الجد يسقطه. فالجد أو الأخ لأم يسقط مع الأشقاء ومن كان لأب بالابن وابن الابن وبالأب، ويزيد أيضا أن يسقطه الجد. إذن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء ولا لأب، ولكن يسقط مين؟ أخ لأم عشانه ضعيف مسكين. نعم. بالجد فافهمه على احتياطي. طب افهمه على احتياط، يعني متميز عن غيره من الأخوات، من الأخ الشقيق ولا الأخ لأب. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه.